ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة صدق عند مليك مقتدر وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وشفيعنا وقائدنا محمدا صلى الله عليه وسلم طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير فصلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فيا أيها الأحباب فما أجمل أن يكون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثنا اليوم مع حضراتكم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أهله وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل زوجاته وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أبناءه. السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإذا اتصف الإنسان بالخيرية إذا كان يحسن المعاملة إلى أهل بيته. ترى الواحد منا يعامل الجيران معاملة حسنة ويعامل أصحابه معاملة حسنة وإذا رجع إلى بيته يعامل أهل بيته أسوأ المعاملة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته قالت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده ولا امرأة ولا خادما إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشيء إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله عز وجل. هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولما سئلت ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله يخصف نعله ويرضع ثوبه ويحلب شاته فإذا أذن المؤذن للصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم لأداء الصلاة. فكانت حياة النبي مع زوجاته مبنية على الحب والوقار وحسن العشرة فيما بينه وبين زوجاته صلى الله عليه وسلم. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعالج المشكلة، فبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخلو من المشكلات الأسرية، كما يتعرض كل واحد منا لمشكلات مع أهل بيته، تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لمشكلات مع أهل بيته، لكن كما